متى 12. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاء تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء؟ فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة، فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبت؟ لكي يشتكوا عليه. فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه، لكي يتم ما قيل بأشياء النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترت، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبور رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديا وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما أن يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهوذا أعظم من يونان ها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمان ها هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجير الشرير. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. شفنا في الإصحاح 10 الإرسالية اللي أرسل ليها الرب تلاميذه أن يبشروا بملكوت السماوات، أنه قد اقترب ملكوت السماوات. وشفنا الإرسالية دي كانت مخصصة للشعب اليهودي بس، والرب قال لهم ما تخشوش مدينة للسامريين ولا في طريق أمم تمضوا، لكن اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. كانت إرسالية مخصصة للشعب اليهودي، والرب قال لهم مش هتخلصوا مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. بفرض أن الإرسالية دي قبلت، أو بفرض أن الشعب هيقبل مجيء المسيا بتاعه ويقبل ملكوت الله اللي ظاهر في شخص الرب يسوع من خلال الآيات والعجائب اللي الرب أثبت بيها أنه هو الآتي باسم الرب. عشان كده كانت المادة اللي في إيد التلاميذ يكرزوا بيها هي الآيات والعجائب. قال لهم اذهبوا اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين. يعني كانت دي المادة اللي مفروض بيكرزوا بيها التلاميذ. من أول إصحاح النهاردة بنشوف رد فعل الشعب والقادة على هذه الإرسالية. هل قبلوا إرسالية المسيح؟ هل الشعب قبل المسيح الآتي باسم الرب؟ هل قبلوا أنهم يعترفوا بالمسيح سيدا ومخلصا لحياتهم؟ هنشوف إزاي ابتدت المقاومة من أول إصحاح النهاردة تظهر بوضوح شديد لكل ما يعمله الرب، وإزاي أن الكتبة والفريسيين قاعدين متربصين للرب في كل أمر بيعملوا، إزاي يطلعوه غلط. ده كان رد فعل اليهود على إرسالية الملكوت. عشان كده لما قلنا أن الإرسالية دي ما كملتش والرب غير الإرسالية ديت، وشفنا في يوم 50 إرسالية أخرى هي للعالم أجمع مش لشعب إسرائيل بس، ومش المادة بتاعتها الآيات والعجائب، لكن المادة بتاعتها الإيمان بموت وقيامة الرب يسوع، نبقى فاهمين ان ده حصل لأجل ان الإرسالية الأولى رفضت من الشعب، ومن قادة الشعب رفضوا الاعتراف بمجيء المسيا بتاعهم رغم كل الآيات اللي ظهرت والخير اللي كان في إيده للشعب. لكن القادة هنشوف ازاي النهاردة في الإصحاح بتاع النهاردة واضح قوي انهم مقاومين للرب يسوع في كل ما يفعل او ما يقول. الرسول بولس بيكلمنا في إصحاح 11 من رسالة روميا ان القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل. يعني القساوة اللي احنا هنشوفها في إصحاح النهاردة دي حصلت لإسرائيل عشان الله يحول الإرسالية إلى الأمم، عشان إحنا نلاقي خلاص، إحنا كأمم نلاقي لينا نصيب في إرسالية المسيح ويكون لينا نصيب في خلاص الرب يسوع. فالمقاومة دي ليها جانب حلو، يعني المقاومة دي هنشوفها قد إيه هي صعبة وقد إيه هي وحشة، بس إحنا كأمم وإنت بتقرأ عن المقاومة دي تعرف إن لولا المقاومة دي ما كانش اتفتح باب الخلاص للأمم. فالأمر ده مشروح بوضوح في إصحاح 11 من رسالة روميا إن ده كان لخير الأمم ولدخول الكنيسة إلى الإيمان، وده لفترة محدودة، يعني ده مش قساوة كاملة إلى الأبد. يعني محدش يعتبر أن الشعب اليهودي رفض من الرب يسوع إلى الأبد، لكن أوقف الإرسالية بتاعت إصحاح 10، وإلى أن يدخل زي ما الرسول بيقول لنا في رومية 11 إلى أن يدخل ملء الأمم، لغاية ما يخش كل المدعوين للخلاص في الكنيسة، وبعدها سيستأنف الله الإرسالية دي تاني بتلاميذ تانيين وبمرسلين تانيين، وفعلا وقتها مش هيكملوا مدن إسرائيل حتى يستعلن ابن الإنسان، لأن هي هتبقى القصة كلها في حدود 7 سنين، فمش هيبقى وقت كتير. مجرد ما بيخلصوا مدن إسرائيل هيكون جه مجيء الرب التاني. فالمقاومة اللي احنا شايفينها لها وجهان، يعني وجه بيقول قد ايه الانسان قاسي، قد ايه الانسان يعني قادر انه يرفض كل الخير اللي ظاهر في يد الرب للشعب وكل المعجزات. يعني لو في حد النهاردة فاهم ان لو اتعملت في وسطينا ايات وعجائب الناس هتيجي، او الناس يعني هتخلص بسهولة او حاجة زي كده، الاصحاح بتاع النهاردة بيقول لنا القصة دي مش حقيقية خالص. الجيل ده شاف معجزات وشاف آيات وعجائب وشاف حاجات كتيرة حلوة، لكن بنشوف ازاي المقاومة في كل حاجة. فبيقول في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، يعني مش بيعمل لهم حاجة، يعني خد التلاميذ وخرج يتمشوا في وسط الزروع في وسط الخضرة. فجاع التلاميذ، ما هم معهمش أكل، وجه وقت جاعوا فيه وهم في وسط الزروع، فابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلوا، ابتدوا يقطفوا السنابل ويأكلوا منها. في عين قاعدة متربصة، في عين بتراقب حتى والرب بيتمشى بين الزروع، يعني حتى والرب مش بيعمل حاجة، مش بيخدم، مش بيوعز، حتى وهو بيتمشى مع تلاميذه في وسط الزروع في عين بتراقبه، بس مش بتراقبه عشان تقبله، بتراقبه عشان تتصيد له الأخطاء. لو أنا وإنت شفنا المنظر ده، إن التلاميذ ماشيين في وسط الزروع والمزارع ومدوا أيديهم كلوا لأنهم جاعوا، ماشيين مع الرب في وسط الزروع، ما مش هنحس بحاجة، أو مش هيلفت نظرنا المشهد ده، لأنه مشهد مفروض طبيعي يعني. لكن فوجئنا بأن المشهد ده بقى ليه دلالة عند الفريسيين. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مسكنا عليك حاجة، طب انت ليه قاعد عاوز تمسك عليه حاجة أصلا؟ يعني ليه؟ يعني هو عمل لك ايه وحش؟ يعني الشخص ده كل اللي قريناه في الإصحاحات اللي فاتت كلها أعمال خير وكلها أعمال رحمة الرب قدمها للشعب، يعني بدون ما يعني مقابل أو بدون ما يخسرهم أي حاجة، مش مطلوب منهم غير فقط الإيمان بشخصه يعني. لكن هذا هو التربص بسبب الإنسان العتيق الموجود جوه، أو الوحش الموجود جوه، اللي في عز ما يبدو أن الشعب اليهودي بيطلب المخلص أو بيطلب المسيا، بس في أعماقه هو لا يطلب المخلص ولا يطلب المسيا. يعني كتير فينا بيصدقوا نفسهم يقولك أنا طالب الرب، أنا عاوز الرب، بس الحقيقة هو في أعماقه لو الرب ظهر له أو الرب ابتدى يتحرك في حياته سيرفض التحرك اللي الرب بيتحركه في الحياة. فالشعب ده كان بيصرخ من العبودية، بيصرخ من عبودية الرومان، ومنتظرين امتى، واكتر ناس اتكلموا عن المسيا وامتى المسيا يجي ويخلصنا هم الفريسيين. لما جه المسيا انا ابتديت ارفضه، ابتديت اتربص ليه، عاوز اطلعه مخطئ. ليه يعني؟ ارجو بس ان احنا نبقى فاهمين الانسان. الرب هيقولها بعد كده في جملة من الجمل الرائعة الجميلة اللي دايما أقول إزاي الرب بيعرف يركب جملة بالشكل ده، بالبساطة دي وبالجمال ده، يعني جملة في منتهى الروعة يعني. بس يعني فعلا حاجة غريبة. واللي بيشكي دايما ويبكي ان انا طالب الرب وعاوز الرب وبصلي والرب مردش عليا وبتاع، اوعى تصدقه. يعني اللي عاوز يوحي لك بان الرب متباطئ او الرب ما بيجيش او الرب ما بيردش، اوعى تصدق نفسك واوعى تصدق حد يقول لك كده. وثق ان لو الرب في اللحظة اللي بعدها على طول تعامل معاك، انت ستكون رافض لهذا التعامل، لأن تعامل الرب فيه كسر للإنسان العتيق الموجود جواك، وأنت تحب إنسانك العتيق الموجود جواك. فالكتب الفريسين حسوا في خدمة الرب يسوع أن هو بيحب البسطاء العشرين، الخطاء، الأطفال، يتعامل مع عامة الشعب، ابتدى يكتذب الناس حواليه، الناس ابتدت تحبه، ابتدت الناس تنفض من حولهم، كان ليهم سلطان على الناس، ما بقاش ليهم سلطان على الناس. فالإنسان العتيق اللي جوايا كره كده، كره إن يعني الرجل ده جاي بياخد مننا الناس. إحنا كان لينا سلطة على الناس، كان لينا مكاسب مادية ومكاسب معنوية من وراء الدين. الدين كان بالنسبة لنا سبوبة، يعني رغم إن إحنا بنوعز ليل نهار إن إحنا عم منتظرين المسيح، بس لما جه المسيح ولقيت ان المسيح ده هياخد مني الناس، انا ابتديت اقاومه. وعاوز اقول للناس وعاوز اطلعه قدام الناس ان هو مش كويس، ان هو مش المسيح، ان هو مش شخص كويس. هل الانسان شايف نفسه ان هو بهذه البشاعة وبهذا الشر؟ يعني لو شايف او مش شايف يعني مش هتفرق كتير، بس يكفي ان انا شايف عشان ابقى يعني مستغرب جدا من هذا الانسان. ومش وفي نفس الوقت مش بستغرب دلوقتي لما بشوف يعني شعب مسيحي غير طالب لله وفي حقيقته، رغم الصلوات الكتيرة اللي بتتقدم في الكنائس، يا رب تعالى، يا رب تعامل، يا رب خلي، يا رب سوي. وانا متأكد ان لو في يوم الرب تعامل سيرفض وسيقاوم للأسف من نفس الناس اللي بتظن أنها بتطلبه. يعني فقال لهم: أما قرأتم؟ هم فوجئوا بالرب بيرد عليهم في موضوع السبت ده. هيرد عليهم بطريقتين، هيرد عليهم بحاجات من الناموس، بحاجات من التاريخ اليهودي تقول أن في ظروف ممكن الله يسمح فيها بفعل يوم السبت، وهي أعمال الرحمة. يعني دول ناس جعانين وماشيين في منطقة فيها زرع، فالرحمة تقول إن هم نسيبهم يأكلوا، مش هيحصل حاجة. فجاب لهم كذا شاهد من الكتاب، وبعدين هيختم بحاجة غريبة شوية، برد تاني مختلف عن الإثبات دوت. الرب عايز يقول لهم: أنا بجيب لكم إثباتات عشان أوريك أن أنت بتقرأ الناموس وأنت مش فاهم، أو أنت بتقرأ تاريخك الموجود في العهد القديم وأنت مش فاهمه. يعني يعني هجيب لك حاجة من عندك، وبعد كده هقول لك الرد التاني اللي برضو عايزين نقف قدامه ونشوف بيقول إيه. فبيقول: فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه؟ القصة دي احنا كنا قريناها في صموئيل الأول، لما اترسم داود ملكه، كان هربان من شاول في الوقت دوت، وراح لرئيس الكهنة وهو والمجموعة اللي كانت معاه، وما كانوش لاقيين يأكلوا. وقتها رئيس الكهنة قال له: ان انا ما عنديش خبز، ما عنديش أكل، دي الرجالة اللي معاك ما فيش غير خبز الوجوه. خبز الوجوه ده اللي كان بيتحط على مائدة خبز الوجوه مرة كل أسبوع، بيتخبز ويتحط على مائدة خبز الوجوه ويتشال بعد أسبوع ويتحط مكانه خبز جديد، واللي تشال ده بيأكلوه الكهنة بس، يعني ده غير مصرح بأكله غير للكهنة. فداود قال له: هات، وخد الخبز وكل هو والناس، والله ما يعني ما اعتبرش ان ده خطأ. ليه؟ لأنه يريد رحمة لا ذبيحة. يعني إيه ذبيحة هنا؟ ذبيحة يعني الوصية أو الناموس أو الطقس. يعني لو الطقس تعارض مع الرحمة الله بيفضل الرحمة. يعني حتى الطقس اللي الرب أوحى بيه في يوم من الأيام قال لهم الخبز ده ما يأكلوش غير الكهنة، بس جه موقف فيه رحمة لناس. الله بيحب الإنسان أكتر من الطقس. يعني على فكرة النهاردة الكنيسة بتقع في نفس، بتكرر نفس خطأ العهد القديم، أصبحت الطقوس أهم من الناس. يعني إن الطقس يمشي بنظام صح أكتر من إن أنا أرحم الإنسان. يعني الإنسان أصبح خادم للطقس مش الطقس اللي مفروض بيخدم الإنسان. ففوجئوا بالرد حاضر عند الرب، بيرد عليهم من عندهم من نفس التاريخ بتاعهم. وقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط. حاجة تانية: وأما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء. ليه بقى الكهنة بيدنسون السبت؟ لأن الكهنة كان مطلوب منهم يوم السبت يقدموا محرقات مخصوصة خاصة بيوم السبت غير المحرقة الدائمة. في محرقة دائمة ليل نهار كانت بتتقدم، عارفين احنا المحرقة الدائمة صباحا ومساء، ويوم السبت كانت في محرقة خاصة ليوم السبت. معنى ان في محرقة إذن في ذبح وسلخ وتقديم ذبيحة، في عمل الكهنة بيعمله يوم السبت. إذن الكهنة في يوم السبت بيدنسون كوصية، لو أنا هاخد الوصية لا عملا ما لا تعمل يوم السبت، يبقى الكهنة بيدنسوا السبت وهم أبرياء. يعني إيه وهم أبرياء؟ مع ذلك الله ما بيعتبرهمش بيدنسوا السبت، الله بيبررهم لأن ده هو طلبه منهم، هو طالب منهم هذه التقدمة. فبالتالي حتى لو أنا شكلي يعني كاسر لطقس السبت وبعمل شغل وبعمل ذبح وسلخ وتقديم للذبيحة، بس يعني طالما الذبيحة دي لخير الشعب، يعني التقدمة دي بيقدموها عن الشعب، المحرقة الدائمة دي كانوا بيقدموها رائحة سرور عن بقية الشعب، فلأن فيها رحمة للشعب وفيها سرور في قلب الله عن الشعب، فالكهنة كانوا أكتر ناس بيشتغلوا يوم السبت. يعني بس لأن فيها رحمة الله بيعتبر الرحمة أو بيفضل الرحمة عن الطقس. لو أنا ملتزم بالطقس يبقى الكاهن ما يقدمش حاجة يوم السبت هو كمان، ويستريح يوم السبت، ما يقدمش ذبايح، بس لأن الشعب محتاج من يقدم عنه هذه المحرقة، كان الله بيقبل منهم هذا الأمر وبيبرئهم من كسر وصية السبت. ولكن يعني الرب بعد ما قال لهم بقى الاثنين الجزئين دول بيقول: ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. الجملة دي والجملة هنعدي جملة وبعدها جملة كمان، دي مفاجأة، ده الرد الثاني بتاع الرب يسوع. فلو علمتم ما هو، الجملة دي ترجمتها شكلها صعب شوية، يعني لو بس قدرتوا تفهموا معنى كده، لو بس قدرتوا تفهموا معنى الجملة أو معنى الآية دي موجودة في سفر هوشع الصحاح 6 وآية 6: إني أريد رحمة لا ذبيحة. دي موجودة في هوشع 6:6 للي عاوز يرجع لها. الرب يقول لهم في آية في هوشع 6:6 لو بس تعرفوا معناها، لو بس وقفتوا قدامها، إن الله مش بيصر بالطقس أو بالذبيحة. يعني الذبيحة إشارة للطقس، لأن الكلام ما كانش هنا على ذبيحة، الكلام على يوم السبت. فالقصة مش الرب لا يقصد الذبيحة بحصر اللفظ، لكن يقصد الطقس عموما. يعني إن الله مش بيصر إن الطقس يمشي مظبوط زي ما هو مفروض يمشي، بقدر ما في رحمة للإنسان، لأن في النهاية هدف الله الإنسان وليس الطقس. الله ما حطش طقوس معينة وسروره إن الطقوس دي تكون بتتم. الله حاطط طقوس لخير الإنسان. يعني لو الرب كان حط لنا طقوس في العهد القديم كان حاططها لمساعدة الإنسان على الاقتراب إلى الله، لمساعدة الإنسان للتحرر من خطيته. فهدف الطقس هو الإنسان، بمرور الوقت الطقس أصبح هدف مش الإنسان، لدرجة أن لو الطقس تعارض مع خير الإنسان أنا هدوس على رقبة الإنسان عشان أنفذ الطقس. فالكتب الفرسيين عاوزين التلاميذ جعانين دول يتنهم جعانين، بس السبت ما ينكسرش بحسب نظرهم، مع أن على فكرة كان مسموح في يوم السبت أن ممكن حد يلتقط من يعني كلام، في كلام كتير لو في حد بيحصد الحقل بتاعه أو حصد الحقل بتاعه ووقع منه بعض الحصاد، كان مسموح للجائع لو في شخص جائع أن يلتقط من هذا الساقط ويأكل حتى لو هو يوم سبت. فالله في الآخر عاوز يقول أنا بعمل الطقس للإنسان، ولو في يوم تعارض الطقس مع خير الإنسان يبقى الخير أنا عاوزه أكتر من ممارسة الطقس. فرب يقول لهم لو تفهموا بس الآية اللي بتقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، أريد رحمة لا ذبيحة. لكن الرد اللي قلنا عليه، الرد الثاني اللي رب عاوز يقوله بعد ما قال لهم إن في شواهد في الكتاب أو في أحداث حصلت في الكتاب بتثبت إن ممكن نكسر الطقس مؤقتا لفعل خير، لكن الرد اللي عاوز يقوله الرب إن أنا رب السبت، ولو أنا حبيت أكسر السبت أو أنا شفت إني أعمل حاجة حتى لو السبت مفروض ما يتعملش فيه الحاجة دي أنا من سلطاني أعمل. ده الرد المفاجئ اللي بيورينا برضو رد الرب على الناس اللي قاعدة تتربص ليه. يعني لو احنا مكان الرب يسوع ولاقيين ناس قاعدة تتربص لينا عاوزة تمسك لنا على غلط، لدرجة انها لو شايفانا بناكل هتقول لي الحق ده مش صح. لو شفت حد قاعد متربص لي بالشكل ده، والحد ده مش حد قليل، دول قادة الشعب، يعني دول قادة الشعب، يعني هحاول اراضيهم او احاول انقي في الكلام اللي يبسطهم مني، او احاول يعني اقول لهم خفوا عني شوية يعني، او احاول اتجنب ان انا احتك بيهم. الرب مش كده خالص، عشان تبقى الصورة كاملة الناس دي متربصة بالرب، والرب بيرد ردود فيها تحدي وفيها عنف شديد جدا معه. فلينار بيختم الكلام بحاجة غريبة أو بيقولهم فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. يعني هم جايين يختلفوا معاه أنت حافظ السبت ولا مش حافظ السبت، الرب نقل لمستوى تاني خاص حتى لو أنا كاسر السبت. يعني أنا بجايب لك حالة داود وجايب لك الآية اللي بتقول أريد رحمة لذبيحة وكل الكلام ده، لو أنت مش مقتنع بالكلام ده أنا رب السبت، أنا هنا أعظم من الهيكل. إنها هنا ليه ها هنا أعظم من الهيكل؟ الرب ماشي في وسط الزروع في وسط النباتات وبيقول لهم ها هنا أعظم من السبت، أعظم من الهيكل. إزاي ها هنا أعظم من الهيكل؟ إذن الرب عاوز يقول لهم أنا الله اللي ساكن في الهيكل. هو الهيكل إيه مركز عظمته؟ ليه الهيكل ده حاجة عظيمة؟ يعني ليه الهيكل حاجة عظيمة؟ لأن الله ساكن فيه. فلما الرب يقولهم ها هنا في وسط الزروع أعظم من الهيكل، يبقى اللي موجود هنا الله وبشكل أعظم من الشكل اللي في الهيكل. يعني سكان الله كان موجود في الهيكل بشكل رمزي أو بترتيب ملائكة زي ما كلنا عارفين، الله الحاضر في المسيح حاضر بكل ملء اللاهوت جسديا. فلو رب ماشي في غيط يبقى الغيط دوت أعظم من الهيكل. دي مش جملة مهادنة، دي مش جملة واحد بيريح اللي قدامه، دي جملة واحد بيولع اللي قدامه. الرب يسوع جاي يعلن نفسه كالله الظاهر في الجسد، بيعلن نفسه كابن الإنسان، بيعلن نفسه كالمسيح، بيعلن نفسه كالمخلص. ويتقبلني كده يا أنا مش هحاول أرضيك، يعني أنا مش هحاول أرضيك، لكن هقول لك الحقيقة حتى لو الحقيقة دي مزعجة جدا. وده فعلا هنشوف ازاي ان ده اثرهم وخلى اتهامهم ليه بعد شوية بقى اصعب. كل شوية اتهامهم ليه، يعني هنا بيتهمون انه كاسر للسبت، بعد شوية هيتهمون انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني هيتهمون انه على اتصال مباشر بابليس. ده بسبب ان هم يعني هم متوقعين ان رب يبتدي ينخ قدامهم شوية، ولما يحس بهجومهم عليه يبتدي يلايمها شوية ويبتدي يقول للناس ارجعوا امشوا تاني مع الكتبة والفريسيين، يعني ما تتلموش حواليا قوي كده، خليكوا يعني مع الناس اللي انتوا كنتوا ماشيين معاهم. فوجئوا ان الرب ما بيقولش كده، وان الرب بيرد ردود، بس هي الحق. هو الرب مش متعمد يجرح حد، هو الرب بيذكر الحقيقة كما هي. الرب بيذكر الحقيقة حتى الحقيقة دي مزعجة لحضرتك، بس هي الحقيقة كما هي. يعني انت شفت كل اعمال الرحمة، شفت الشفاء، شفت الخير اللي في ايد الرب لكل الناس، وقاعد ماسك لي ان انا بعمل ايه في السبت، يعني مش قادر تقبل كل هذا الخير. طب انا عاوز اقول لك انا رب السبت، ولو انا كاسر السبت وخليت تلاميذي ياكلوا في يوم السبت انا من حقي اكثر، لان القانون ده انا اللي وضعه، والوحيد اللي من حقه انه يغير في القانون نفس الهيئة التي وضعت القانون، يعني نفس الهيئة اللي وضعت الدستور مثلا في بلادنا. لو انا عاوز اعدل المادة فيه هي نفس المادة، نفس الهيئة او نفس المشرعين اللي حطوا المادة دي، هم بس اللي من حقهم يغيروها. فاللي حط الرب عاوز يقول لهم اللي حط مبدأ السبت اصلا في الناموس انا، وبالتالي انا اقدر اكسر الناموس ده. زي ما الرب مشي على المية، مين وضع مبدأ الكثافة النوعية للجسم الانسان وتوتر السطح للمية وخلى ان ما ينفعش الانسان يمشي على سطح المية، لان الكثافة النوعية بتاعت جسمه ما تخليهوش يمشي على سطح المية ويغرق. انا اللي حطيت القانون ده، فلو انا عاوز في يوم من الايام امشي على سطح المية انا من حقي اكسر هذا القانون، لان انا اللي وضعه. فالوضع القانون ده نفس الكلام اللي الرب ابتدى بيه موعظة على الجبل زي ما خدناها، ان الرب كان بيقول لهم سمعتم انه قيل اما انا فاقول. ان كان قيل ده كان بالنسبة لليهود الله هو اللي قال في الناموس، الله هو اللي قال لا تقتل، الله هو اللي قال لا تزني. فالرب كان بيقول لهم سمعتم انه قيل لا تقتل اما انا فاقول. من انت؟ يعني إذا كان الله قال حاجة من أنت عشان تقول حاجة تانية، إلا لو أنا نفس اللي قال كده زمان، أنا اللي قلت لا تقتل، فأنا النهاردة اللي من حقي أقول لك أنا كلام أعمق أو أطلع بالوصية دي لمستوى أعلى، لأن أنا اللي قلتها قبل كده. فابن الإنسان هو رب السبت، ابن الإنسان هو رب الناموس، هو رب الوصية. فهو الوحيد اللي كان من حقه يضيف إلى هذه الوصية أو يرتفع بها إلى مستوى أعلى من القداسة، ويوصل بلا تقتل ديت إلى إنك لا تقل كلمة سيئة على أحد، ولا تقل لأحد رقى، ولا تبغض أحد باطلا. أنا اللي قلت لا تقتل، ومن حقي إن أنا أغير في هذا المبدأ. هو مش تغيير في المبدأ، لكن ارتقاء به. وانا رب السبت اللي قلت لك ارتاح يوم السبت عشان انا بحبك وعاوز خيرك، فكان هدف الوصيه راحتك. فانا اللي لو شفت انك تعمل حاجه في يوم السبت لراحتك هقول لك اعملها، ومش من حقك تقول لي انت بتقول ايه، لان انا رب السبت. دي المفاجاه اللي الرب حطها في الرد. يبقى الرد يحمل وجهين نظر، وجهة نظر لو انت عاوز يعني تفهم الكتاب وتتمعن فيه وانت بتقرا كده، هتلاقي ان في حالات حصل في الكتاب ان في ناس بتكسر السبت زي الكهنة وما حدش بيقولهم حاجة، لان ده عمل خير او عمل رحمة للشعب ان الكهنة يقدموا عنه ذبيحة. داود ان كل من الخبز الوجوه اللي من لا يحل اكله الا للكهنة، والله ما اعترضش على كده. اذا الوصية زي ما الرب قال نفس الكلام ده بس في إنجيل تاني، الرب قال لهم السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. من الجمل الجميلة برضو اللي الرب بيقولها بصيغتها الرائعة دي. أنا لما حطيت السبت أنا حطه عشان الإنسان، أنا بقول للإنسان ارتاح، أنا بقول للإنسان ارتاح، يعني ارتاح، خلي يوم في الأسبوع ترتاح فيه. إذا أنا حابب الإنسان عاوزه يرتاح، فلو جه في يوم من الأيام بقى السبت متعارض مع راحة الإنسان هختار راحة الإنسان وليس السبت. بعمل كده بأي سلطان. واحد يقول لي إزاي بدي وصية من الله ومش من حقك تعدل فيها، أقول له أنا رب السبت. دي الإجابة المفحمة في هذا الأمر. الرب هيقول حاجة شكلها بعد شوية، بس الرب هنا بيقدم نفسه كالمسيح ابن الله الحي، الله الظاهر في الجسد، رب السبت، رب الناموس، اللي من حقه أنه يرتفع بالوصايا إلى مستويات أعلى، وأنه يرتفع بالسبت إلى مستوى أعلى. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. انصرف من هناك، كل ما الرب كان يلاقي ناس بتتربص بيه كان يسيب المكان ويمشي. هو بيرد ردود كاملة، بس متى هيعلق على الحتة دي؟ يعني الشخص ده مش بتاع مشاكل، يعني هو بيقدم الخير، لو حد يعني حاول يعترض عليه بيرد، وبيرد بالحق، بس بعد ما بيرد بيسيب المكان ويمشي، لأنه مش عاوز خناقة، يعني هو مش عاوز يشتبك مع الناس دي. ليه بقى؟ لأنه سمته أنه لا يصيح ولا يخاصم ولا يرفع صوته ولا يسمع أحد في الشوارع صوت ابن الإنسان. متى هيعلق على أنه في كل وقت كان يتقال له كلام صعب، كان يرد صحيح ما بيهربش من الرد، بس بعد ما يخلص الرد يجي سايب لهم المكان وسايب لهم الناس وماشي. يعني أنا مش عاوز خناقة، يعني مش عاوز خناقة مع حد يعني. فدي حتة جميلة في الرب برضو. ثم انصرف من هناك وراح للمجمع، وإحنا لسه في يوم السبت اللي كان فيه في وسط الزروع، وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل. يده يابسة دي معناه أن في مرض في الأعصاب أو كسر قطع في الأعصاب بتاعة اليد نفسها، بتخلي اليد بتاع الإنسان خلاص عاجزة عن الحركة. وإحنا عارفين في الطب أن الأعصاب الخلايا الوحيدة التي إذا قطعت أو ماتت لا تحيا، يعني لو العضلات حصل لها جرح بتشفى، لو أي خلايا في جسم الإنسان، لو الكبد أصابه أو الكلى أصابها أي مرض بتجدد نفسها. الخلايا العصبية هي الوحيدة غير القادرة على تجديد نفسها، يعني الخلايا العصبية لو أصابها ضرر بيبقى خلاص، يعني دي الخلايا الوحيدة التي لا تجدد. فيد يابسة يعني خلاص فقدت القدرة على الحركة، لإما بسبب حادثة أو قطع في عصب اللي نازل في اليد أو بأي حاجة. يعني شفاء هذه الحالة شفاء معجزي. فسألوا قائلين هل يحل الإبراء في السبوت؟ يعني هو سب لهم الزروع وسب لهم المكان خالص وراح المجمع، رايحين وراه وداخلين لقوا راجل واقف ايده، فيروحوا عاوزين، ومتى بيقول لنا كده لكي يشتكوا عليه. طب ليه؟ يعني انا عاوز افهم ايه اللي في ال11 اصحاح اللي فاتوا يغيظ ويخليك عاوز تتحرش؟ يعني ده تحرش، لو هم عايشين في ايامنا النهارده كنا رفعنا عليهم قضيه تحرش، بيتحرشوا بالرب او تنمر على الرب. ايه اللي في ال11 اصحاح اللي فاتوا يزعل الناس من الرب يسوع؟ اعرف ان ده الوحش اللي جواك، اللي جواك مش اللي جواهم هم، اللي جوه كل واحد فينا، ده الانسان اللي جوه كل واحد فينا، اللي لو تواجه بالله الظاهر في الجسد هيظهر هذا التنمر وهذا الابتعاد وهذا الرفض لهذا الإله. فهم لقوا الراجل واقف ايده واضحة، شخصية معروفة واضح في المكان يعني، ولقوا واقف ولقوا الرب بيقرب من الشخص دوت، فجريوا وعاوزين يسألوه برضو، بيفكروه بيقولوا خلي بالك النهاردة السبت، هينفع نشفي في السبت؟ ففوجئوا برضو ان الرب رده حاضر، فبيقول لهم اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفرة افما يمسكه ويقيمه؟ فالانسان كم هو افضل من الخروف؟ يعني رب رد عليهم من الكتاب بشواهد زي حادثة داود وزي الكهنة في الهيكل يوم السبت، ورد عليهم بالمنطق، يعني مش من خلال شواهد لكن بالمنطق اليومي. لو انت وقع لك خروف في حفرة يوم السبت مش بتقومه ولا ما بتقوموش؟ والانسان مش افضل من الخروف؟ ده انسان وقع في حفرة وما انتظرش منهم رد. ليه؟ لان ما فيش رد، هم ما ردوش. يعني الرب مفروض يبقى فيه رد، بس الرب بيقولهم فالانسان كم هو افضل من الخروف؟ ايه الرد بتاعهم؟ مفيش رد، لان هو مش بيسأل سؤال متحير فيه وعاوز رد، لا هو بيسأل عشان يشتكي، فلاقى نفسه مش عارف يشتكي فسكت. لكن لو انا بسأل وعاوز اخد ودي واسمع ورد والرب يرد عليا، كنا هنسمع ردود. لكن في الحالتين اللي قريناهم مفيش ردود، لان انا مش قصدي اعرف، انا قصدي اشتكي. ففي كل مرة بأفاجئ ان الرب عنده منطق في الرد عليا ما بعرفش امسكه من هذا المنطق. فالرب بيأكد المنطق الموجود في الآية بتاعت هوشع 6:6، اريد رحمة برضو لا ذبيحة. فالانسان كم هو افضل من الخروف؟ اذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك فمدها. دي معجزة، معنى أن العصب أو عشان عضلات الإيد تتحرك محتاجة إشارات عصبية، معناها أن في حياة نبضت مرة تاني في الأعصاب، ينفع الإنسان يحرك إيده مرة تاني. دي معجزة إقامة موت، يعني العصب لما بيموت ده خلاص ما بيبقى ليه حياة تاني. ثم قال للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. تخيلوا ان انا مش فارق معايا المعجزة، يعني الانسان ده معروف في المكان ان هو ايده حصلت له حادثة وايده تيبست ولم يعد يستطيع ان يحرك ايده، ولما الرب قال له مد ايدك عادت صحيحة كالاخرى، مش يعني حتى بتتحرك بس، يعني مع ان احنا عندنا يعني لو لقوا بس الايد ابتدت ترتعش كده الناس هتقول هللويا ومجدا وبتاع، لا دي عادت صحيحة كالاخرى، يعني كما لو ان ما حصلهاش حاجة. مفروض ده يلفت نظري جدا. يقول فلما خرج الفريسيون تشوروا عليه لكي يهلكوه. يعني الملفت في الامر جدا المعجزة، معجزة بهذا الخير وبهذه الرحمة لهذا الإنسان المسكين. ليه تولد عندي رغبة في إهلاك المسيح؟ يعني فيها إيه يخليني أهلك؟ هذا هو الوحش الموجود في داخل كل إنسان فينا، هذا هو الإنسان العتيق، هذا هو الإنسان المضاد لله وفي أسوأ صوره، لأنه واخد صورة الدين وبيتكلم بالدين وبيتكلم بالآيات وبيتكلم بالوصايا، وواخد هيئة انه مدافع عن السبت وانه محروق قوي عشان السبت بينكسر، كما لو ان حد معينه يدافع عن السبت. لو هو راح قال له انا بغير منك، يعني انا مش طايقك، يعني انا مش طايق تعمل حاجات حلوة والناس تحبك، كتب الامور ابسط بكتير، ابسط بكتير قوي، واعتقد كان هيبقى فيه امل ان يبقى فيه حل. لكن المشكله ان انا مش جاي اقول انا بغير منك، انا جاي اقول له هل يحل الابراء في السبوت؟ برضو الرب هيعبر عنها بكلمه جميله بعد كده، زي ما قلت كلمه من الجمل اللي الواحد بيقف قدامها يعني يمخمخ كده فيها، يعني بس الواحد فعلا بيندهش ان رد فعل الخير ان انا طالع افكر اموته ازاي. ده يعني اللي رجع الايد سليمة زي التانية اموته ازاي؟ اخلص منه ازاي؟ طب تخلص منه ليه؟ غريبة اوي رد الفعل ده. فعلم يسوع وانصرف من هناك. ركز بقى معايا، يبقى هو لما وقفوله في الزروع سابهم ومشي وراح المجمع. فلما حصل الموقف ده وعارف يسوع ان هم بيفكروا يهلكوه انصرف من هناك. يبقى هو بيرد عليهم وبيعمل اللي هو عاوزه. يعني هو عاوز يشفي الراجل ده او الله عاوز يشفي الانسان ده، في رحمة في قلب الرب للانسان ده رب قدمه. يهمني قوي أأكد على الحتة دي، ان التربص الناس ما خلانيش ما عملش حاجة الله عاوز يعملها. يعني كان مفروض يسوع يشوف ان هم متربصين له وجايين وراه من ورا الزروع مستنينه يعمل حاجة، وهم اللي لما شافوا الراجل واقف في المجمع سبقوا وراحوا يقولوا له خلي بالك احنا النهاردة السبت. فيسوع كان ممكن لو هو عاوز ما يعملش مشاكل يبعد عن الراجل المرة دي ويقول له بقى تعالى لي بكرة، ولا يقابله في يوم تاني. لا، في مشيئة الله ان الراجل ده يشفى النهاردة مش بكرة. يبقى رغم ان انا شايف حد متربص بي وان التربص ده بيزيد والغضب جواهم بيزيد، بدل ما هم بيحاولوا يمسكوا عليه كلمة بقوا عاوزين يقتلوه، لكن انا عملت في الاخر اللي الله عاوزه. يعني هو شفى الانسان، رد على قد السؤال اللي اتسأل، وفي الاخر وفي نفس الوقت هو مش عاوز يصطدم بيهم برضو. يعني لاخر وقت مش هو اللي هيبدأ الصدام، او هو مش هيرد على الشر بالشر، فيقول فعلم يسوع وانصرف من هناك. يبقى ادي كلمة انصرف متقالة مرتين في الجزء الصغير جدا في يوم واحد. يعني كل ما يروح حتة وهم يلاقوهم وراه يسيبهم ويمشي، يسيب لهم المكان ويمشي. يعني بيتجنب، بس هو بيعمل برضو مشيئة الله، مش خايف منهم ومش هيخليهم يمنعوه ان هو يعمل اللي في قلب الله. بس المشكلة بقى ايه؟ وتبعته جموع كثيرة. ودي اصلا المشكلة ان في ناس ماشيه وراه، وده اللي مخلي الكتب والفريسيين متضايقين. فتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. دي الرحمة اللي كانت في قلبه، ده كان اعلان الملكوت اللي كان مازال بيكرز بيه، وكان نفسه انه يتقبل من قادة الشعب ان هم يشوفوا حد جاي بيقدم خير وبيقدم رحمة للناس بالشكل ده. كان مفروض يكونوا بيستقبلوه يعني بالترحاب، لكن للأسف. تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه. نفس الكلمة حطوها مع أنه انصرف من هناك. ليه بقى أوصاهم أن لا يظهروه؟ دي بتأكد اللي احنا بنقوله، أن سبب غضب الكتبة والفرسين عليه الغيرة. هما بيغيروا لما يلاقوا الناس بيتكلموا عنه وبيشهدوا عن اللي هو بيعملوا معاهم. الغيرة بتشعل في قلوبهم وبيكرهوه زيادة. فيسوع لما شاف الناس قال لهم ما تتكلموش عنه، يعني خد الشفاء افرح بيه جواك وروح بيتكو واقفل على نفسك الباب وافرح زي ما انت عاوز، ما تتكلمش عني. يعني الرب عاوز يقول لهم انا برضو مش عاوز اصطدم بيك، ومش عاوز اشعل الغضب اللي جواك، مش عاوز ازود الحسد اللي موجود جواك. هو الرب في الاخر سيسلم حسدا، يعني الكتاب نفسه هو بيقول لنا كده. الرب كان شاف الحسد ده وهو بينمو من اول، من وهو بذرة صغيرة عمال ينمو. بس يشهد لشخص الرب انه هو ما ساهمش في ان الحسد ده يزيد. يعني الحسد ده لما وصل الى ان هم صلبوه، بس لابد ان نشهد ان الرب مش هو اللي خلاهم يحسدوه ولا زود هذا الحسد. كان بيسيب المكان ويمشي. لما بيعمل خير بيوصي الناس بيقول لهم ما تتكلموش عني من فضلكم، ما تحكوش عني حاجة. كذا مرة الرب كان يشفي الناس ويقول لهم ما تقولوش عني. احنا شفنا في حادثة الاعميان الرب شفاهم وقال لهم لا تخبروا أحد، لكن هم خرجوا وأزاعوا الخبر في كل المنطقة زي ما الكتاب قال لهم. ليه لا تخبروا أحد؟ الرب عارف رد فعل هذا الأمر على الناس إيه. هنا بقى متى بيشرح لنا ليه يسوع بكل ما يروح في مكان يجي سايبه لهم وماشي. ليه بيقول لهم ما تظهرونيش؟ لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل، ده موجود بقى في أشعياء 42. الشاهد ده من الشواهد الرائعة يعني والجميلة. هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. عمره ما هو اللي هيبادر بالخصام معاك، عمره ما هيشوف في خصومة ويكمل فيها، هيسيب لك المكان ويمشي. عمره ما هيشوفك بتتضايق من حاجة ويجعملها لك عشان يضايقك، لا مش هيضايقك، هيحاول يخلي الناس ما تتكلمش عنه عشان انت ما تتضايقش. لا يخاصم، لكن هم هيخصموه ماشي، هم هيحسدوه ماشي، هم سيقتلوه حسدا ماشي، بس ما يبقاش هو عمل كده في كل حياته. ما نقدرش نقول انه هو راز حد او ساهم في اشتعال الحسد في قلب احد. قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق الى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الامم. الترجمة هنا فيها اختلاف شوية عن الأصل الموجود في أشعياء 42، لأن الترجمة هنا من الترجمة السبعينية زي ما احنا قلنا، متى بيقتبس من الترجمة السبعينية اللي كانت وقتها ترجمة باللغة اليوناني من العبري. أما ترجمتنا احنا الموجودة في العهد القديم أشعياء 42 فهي ترجمة من العبري للعربي مباشرة، لكن العبري ترجم لليوناني ورجع ترجموه للعربي، فممكن تلاقي بعض الجمل الكلام مختلف لكن هو نفس المعاني. يعني دي شهادة الله الآب عن المسيح انه فتايا يعني عبدي، هو ذا عبدي او فتايا الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق. بالحق الحق هنا القضاء الحق او الفكر الحق، يعني اللي الرب بيقوله في كل الوقت اللي فات ده عن السبت وعن هو الحق، هو الحق، سواء انت حبيت الحق ده ما حبيتش الحق ده، الحق ده تعبك، الحق ده ريحك، هو بيخبر الامم بالحق. لو انت متضايق منه هو ما خصمكش، مش هو مصدر الخصام دوت، وهو مش هيصيح، مش هيرد على الشر بالشر، مش هيرد على الخصومة بخصومة، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، لا يتبع مبدأ اغلبوهم بالصوت، المبدأ اللي احنا عايشين في مجتمعنا بيه. يعني الرحمة سمت حياته، فقصبة مردودة، الشعب الغلبان المسكين اللي كان بيبقى عامز القصبة المردودة عمره ما يقصفه. رب كان بيترفق بكل إنسان، الإنسان اللي واقف في الهيكل ده إيده يابسة دوت، ممكن يكون خلاص على وشك الانطفاء، يعني إنسان على وشك بيدخن، يعني الرب أعاد له الحياة. يعني كل أعمال الرحمة والخير اللي الرب عملها كان قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، يبقى هو بينفذ وصية أريد رحمة لا ذبيحة، حتى يخرج الحق برضه، يبقى هو بيخبر الأمم بالحق، بس مش بس هنا المرة دي بيخرج الحق للأمم، لكن بيخرج بالحق إلى النصرة، يعني ينصر الحق ده أو يثبته. فيسوع مش جاب الحق، كان ممكن يسوع يجيب الحق بس الحق ده يهزم أو الحق ده ما ينجحش أو ما يصلناش، لكن يسوع جاب الحق ونصر الحق، يعني تنه موجود لغاية ما الحق ده تثبت وانتصر وتمت مشيئة الله في الأرض، وبقينا النهاردة بعد 2000 سنة من يسوع واقفين على أرضية الحق اللي يسوع جابها من 2000 سنة. إذن هذا الحق خرج إلى النصرة، يعني هذا الحق انتصر رغم كل الغيرة والحسد والظلمة اللي أحاطت بشخص الرب. الحق لم يهزم، الحق انتصر وصلنا، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. وده اللي شفناه وشايفينه النهاردة، إن اسم الرب بقى في كل مكان، وأي حد بيدور على الحق أو بيدور على النور الحقيقي مفيش غير اسم الرب هو مصدر الحق ومصدر النور اللي أي إنسان ينفع يستند عليه. حينئذ أحضر إليه أحضر إليه. يبقى هو برضو ما سعاش للاصطدام بحد، بس تشاء الظروف وتشاء الأحداث أن يحضر إليه مجنون أعمى وأخرس. هنا بيورينا عمل أرواح الشر، إن أرواح الشر بتنشئ تغيرات في الجسد. يعني هو مجنون، مجنون في روح شرير وبيعمل عمى وبيعمل خرس، لأن العمى والخرس ما لهمش دعوة ببعض. يعني احنا نعرف الواحد لما يبقى ما بيسمعش يبقى أخرس، لكن أعمى وأخرس ومجنون حاجات ما لهاش دعوة ببعض، دي بتبقى غالبا أرواح شر. يقول فشفاه حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. اللي بيأكد الكلام ده رغم أنه هو قدام الناس مجنون، يعني ممكن ده يبقى مرض، مرض عقلي، وأعمى ممكن ده يبقى مرض، وأخرس ممكن ده يبقى مرض. تعليق الكتبة والفريسين: أما الفريسين فقالوا هذا يخرج الشياطين. إشجاب الشياطين في الموضوع ده، راجل مجنون وأعمى وأخرس. إذن ده بيأكد اللي احنا بنقوله، أن غالبا الشخص دوت كان عليه روح شريرة. الروح الشريرة بتعمل تأثيرات في الجسد، ممكن تعمل عمى، ممكن تعمل خرس، ممكن تعمل صمم. عشان كده ممكن نلاقي في بعض الاجتماعات مثلا لو في أرواح شريرة بتخرج، تبص لقي حد كان أخرس وتكلم، أو حد كان أعمى وأبصر، لأن في عمى بيسموه عمى عصبي، وفي خرس عصبي. يعني بيبقى في إنسان اتعرض لموقف في روح شرير لمسه في الموقف دوت، أو سكن جواه في الموقف دوت، من بعدها ما بقاش يشوف، عينيه مفتحه وما بيشوفش. وممكن لو كشفت عليه طبيا ما تلاقيش مشكلة في عينيه، يعني الشبكية سليمة وكل حاجة سليمة، ما بيشوفش، وبيسموه عمى عصبي أو عمى يعني نفسي، مش مش مش عضوي. ده بيبقى بسبب أرواح شريرة. بخروج الروح الشرير بيفاجئوا أن الشخص بيبصر وبيتكلم وبيشفى تماما. فرغم أنه يبدو أنه مرض، لكن الرب شفاه، شفى الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. فبهت كل الجموع وقالوا، الجموع من غير ما ياخدوا بالهم بيشعللوا الدنيا، يعني بهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود. لا، ده هو كده بقى يبدو أنه هو ده ابن داود. يعني فالكتب والفرسين لقوا أن الحكاية ماشية، هما بيحاولوا يشككوا الناس في يسوع، بيفاجئوا أن الناس شوية بشوية إيمانهم بيزيد بيسوع، وابتدوا خلاص يعني صدقوا انه ممكن هو ده ابن داود. فجم طالعين بقى بالافتكاسه الكبيره، يعني الغريبه، يعني بيقول اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين الا ببعلزبول رئيس الشياطين. طلعوا بفكره ان لو يسوع خرج الشيطان اللي كان على الرجل دوت فتشفى، فالقوة العاملة في يسوع في الوقت ده هو رئيس الشياطين اللي هو بعلزبول. فعلم يسوع أفكارهم، ما خافش ولازم يرد، لأنه لازم يقول ما هو الحق ويخدم الحق، هو يخدم الحق وسيصل بهذا الحق إلى النصر. وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها. يعني فكر في اللي انت بتقوله. طيب قبل ما تقول الافتكاسة اللي انت بتقولها دي، فكر فيها، يعني اعقلها اوزنها عشان يبقى كلامنا موزون. بس لو في مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، كل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يثبت. يعني لو في بيت فيه اتنين دايما بيتخانقوا مع بعض، عمر ما البيت ده يبقى فيه سلام، او عمره ما يثبت. فلو أنا فعلا بأخرج الشياطين بالشيطان، فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون. الآية دي كتير فسروها، أو معظم الناس فسرتها بأن أبناءكم أبناء الكتبة والفريسين، يعني ان كان في من الشعب اليهودي ناس بتخرج شياطين. بس انا اعتقد الاميل اليه يعني ان ابناءكم دول هم تلاميذ الرب يسوع، هم ابناء الشعب ده، يعني هم ابناء للشعب دوت. واحنا شفنا ازاي في الاصحاح 10 ان الرب اعطاهم سلطان وقال لهم روحوا اخرجوا شياطين. فدول يعتبروا أبناء الشعب يعني، دول مش يسوع. فيسوع بيقولهم لو أنا رئيس شياطين بخرج الشياطين. أبنائكم أنا جبت ناس من عندكم من بيوتكم، يعني الناس دي من بيوت كنتوا متربين على أيديكم، يعني الناس دي قبل ما يمشوا ورايا كانوا متربين على أيدين كتبوا الفارسيين والعظماء دول، يعني دول بقى بيطلعوا بإيه؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. اللي بيأكد كده أن الرب ما يقصدش أبنائهم أبناء الكتبة والفارسيين، أنه اللي هيكونوا قضاة الشعب هم التلاميذ. الرب قال لهم في وقت أنتوا ستجلسون على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. إذن تلاميذ الرب هم اللي هيدينوا الشعب ده، لأنهم كانوا الرب واخدهم من نفس الشعب، من مش مهماش ناس هو اللي عاملهم ولا حاجة. دول ما مشيوش مع الرب أكتر من سنة، إحنا لسه في بداية إنجيل متى، الناس دي ما مشيتش كتير مع الرب، معظم حياتها اتربت في وسط الناس دي، معظم حياتها اتربوا على أيدين الكتبة والفريسين دول. فدول أبنائكم، دول أبنائكم اللي أنتم مربيينهم بيخرجوا الشياطين بإيه بقى؟ لكن بقى الحقيقة اللي أنت خايف منها، يعني ليه مش ليه خايف من الحقيقة؟ الحقيقة بقى إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، ده المنطق. يعني أنت لو بتفكر بالمنطق، مين اللي يخرج الشيطان؟ مين اللي يضاد الشيطان؟ مين اللي يقدر يكسر سلطان الشيطان؟ روح الله. بس أنت خايف من الفكرة دي، أنت خايف تقبلها، لأنك لو قبلت إن أنا بأخرج الشياطين بروح الله، يبقى أنت قبلت أن أنا بتكلم صح، وأن قد أقبل عليكم ملكوت الله، وأن أنا المسيح المنتظر اللي جاي يحقق ملكوت الله على الأرض، وأنت خايف من الفكرة دي، فتضطر تقبل فكرة غريبة غير حقيقية وملهاش أي منطق، عشان أنت خايف تقبل الحق. يعني أنا جاي بالحق، والحق مش محتاج حد يعني يتعب عشان يفهمه. ببساطة لو أنت بس بتعمل العقل يعني، كنت فهمت أن روح الله هو بس اللي يقدر يخرج الشياطين. إذن أنا بتحرك بروح الله، إذن أنا فعلا أقبلت عليكم بملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي؟ إن الرب بيفسر الكلام، لو في بيت يسكنه شخص قوي، وده إشارة للإنسان اللي كانوا جايبينه له مجنون وأعمى وأخرس. الإبليس ساكن في هذا البيت يعني، وقوي، ما هوش مجرد شيطان ضعيف مثلا، ده شيطان عامل جنون وعامل عمى وعامل خرس. مين يطلع هذا القوي من البيت إلا من هو أقوى منه؟ أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب أمتعته؟ يبقى أنا عندي القدرة أن أربط القوي ده، أنا عندي القدرة أن أقيد إبليس. من يستطيع أن يقيد إبليس إلا روح الله؟ هنا بقى الرب بعد هذا التفسير قال لهم الحقيقة بس على بلاطة بقى، يعني قال لهم من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. الحقيقة انتوا مش معايا، انتوا مش أمنا، انتوا مش بتدوروا على الحقيقة، انتوا كارهني. بصوا بقى الكلام الواضح ده، انا كل ما اروح في حتة تروحوا ورايا سيب لكم المكان وامشي. انا ما بقولش للناس يمشوا ورايا، الناس هي اللي بتيجي ورايا، لان انا بقدم لهم الخير، بقدم لهم الرحمة، وانتوا عمالين تطلعوا عليا كلام. شفيت انسان، صنعت معاه رحمة، خرجت منه شيطان، ربطت الشيطان وشفيت الانسان من سلطان الشيطان، تطلعوا عليا ان انا بتحرك بإبليس شخصيا. الحقيقة انتوا لستم معي، انتوا ضدي، انتوا واخدين مني موقف. من ليس معي فهو علي. انت لو اي حد عنده منطق يبقى معي على طول. يعني واحد لو انا عندي ابسط حدود المنطق الانساني وشفت انسان مجنون واعمى واخرس، ولقيت يسوع بيشفي هذا الانسان ويحرره، باقل قدر من المنطق هبقى مع يسوع. لكن انت عليا مش معايا، انت عليا انت ضدي مش معايا، فهو علي. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. انت عاوز تفرق الناس عني. هنا الرب حط ايده على الدمل، على الدمل، يجمع ويفرق. الناس بتتجمع حواليا لانها شايفه رحمه، شايفه خير، والرحمه والخير دول بتوع الله، الله بعتهم للشعب. لو انت امين تجمع معايا، تجيب لي الناس، تجيب لي الناس تترحم، تجيب لي الناس تتشفي. لكن انت مش بتتجمع، انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تفرق. جمل من الجمل الجميله بتاعت الرب اللي لخص فيها موضوع كبير خالص في جمله واحده بس: انت مش معايا انت عليا، وانت مش بتجمع معايا انت عاوز تفرق. بس بأعرف الحقيقه برضو، الحقيقه الصعبه زي الكلام اللي اتقال قبل كده. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، لكن المرة دي التجديف ده على الروح لن يغفر للناس. يعني ما قلت عليا إن أنا كاسر للسبت يغفر، لما قلت عليا إن أنا بعمل حاجة مش مفروض تتعمل يوم السبت أنا ما زعلتش. لكن انت كده بتجدف على ايه بقى؟ على الروح القدس، ده لن يغفر. ومن قال كلمة على ابن الانسان انا مسامحك، لانه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. اي حاجة هتقولها عليا هسيب لك المكان وامشي. لكن ان انت تنسب قوة الروح القدس اللي انا بشتغل بيها، اللي بتخرج الشياطين، تنسبها الى الشيطان، دي مش هتغفر، دي ما تغفرش. وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. ليه بقى؟ لأن الروح القدس هو العامل في نفوس الناس إنها تيجي للمسيح. هو الروح القدس هو اللي بيبكت، هو اللي بينخس القلوب علشان الناس تيجي للمسيح. فلو أنا نسبت ورفضت عمل الروح القدس واعتبرته أنه هو عمل الشيطان، يبقى أنا عمري ما هاجي للمسيح، وبالتالي عمري ما هخلص. فعشان نبقى فاهمين ليه التجديف على الروح القدس لا يغفر، لأن الروح القدس هو أساس خلاص الإنسان. أنا بولد من الروح القدس أصلا. الرب يسوع قال لنيقوديموس: ينبغي أن تولد من الماء والروح، هكذا كل من ولد من الروح. الروح تهب حيث تشاء، تسمع صوتها، لا تعرف من أين تأتي ولا لأين تذهب، لكن بتحس بيها. هكذا كل من ولد من الروح. فأنا بولد من الروح، فلو جه الروح ده يتعامل معايا، عاوز يبكتني، عاوز يأثر عليا، فقلت لا ده الشيطان، طب خلاص هحاول فيما بعد أن أنا، حتى لو أنا يعني نظريا حاولت فيما بعد أن أنا أتوب، مش عارف. لأن اللي بيتوبني، اللي بيوريني نفسي أصلا، اللي بيوريني أن أنا إنسان شرير محتاج أتوب ومحتاج ألجأ للمسيح، هو الروح القدس. يعني الوحش اللي بنقول عليه ساكن في أعماقنا ده، لو مهما اتكلمنا عنه، لو الروح القدس ما نورش عينيا وشفته مش هشوفه برضو. وأنا بتكلم عنه وأنا بقول أنا جوايا وحش، أنا مش شايفه، وهقول أنا جوايا وحش بالوحش. يعني الوحش جوايا هيقول أنا جوايا وحش. الإنسان ما بيعرفش يشوف نفسه وينكسر قدام الله بجد إلا بالروح القدس. فلو أنا رفضت معاملات الروح القدس معايا وقلت لا ده الشيطان مش الروح القدس، يبقى عمري ما هشوف نفسي، عمري ما هنكسر، عمري ما هتوب، وعمري ما هطلب النجاة، وعمري ما هيبقى فيه غفرة. فعشان كده التجديف على ابن الإنسان هو ممكن يسامحني لأنه طبيعته لا يخاصم. لكن الرفض للروح القدس ونسبه لإبليس، هذه الخطية التي لا تغفر. الروح القدس بيتعامل معايا مرة، مرتين، ثلاثة. لو تنيتي أزوغ من معاملاته، لو تنيتي أرفض معاملات الروح القدس، هيجي في وقت أتمنى أشوف نور، أتمنى أسمع صوت من اللي كنت بسمعهم زمان، أتمنى تعزية من اللي كنت ساعات ألاقيها بتحصل زمان، مش هتلاقي حاجة. لأن اللي كان بيعمل التعزية دي وبيقول الكلام ده وبيبكت وبيوريك نفسك بيوقعك قدام الله هو الروح القدس. عدم خضوعي للروح القدس خطر مميت. عاوز أرسم جمجمة وعظمتين وأقول لك عدم التعامل باحترام مع الروح القدس خطر الموت. عارفين الصناديق اللي مكتوب عليها خطر الموت دي؟ كده الوقت فات. أنا كنت عاوز أوصل للآية الجميلة الرب قالها لكن ممكن نقولها بس وبعد كده نرجع لها المرة الجاية. الآية رقم 34 رب يقول لهم يا أولاد الأفاعي. الأفاعي اللي هي الإنسان العتيق اللي قلنا عليه الساكن جوانا. كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ جملة من الجمل الواحد بيقف قدامها يعني بتشعشع في دماغه كده بيتمخمخ يحس كده انه عمل دماغ. يعني من الجمل اللي بتخلي الواحد يعمل دماغ. الرب بيقولهم كلمة غريبة قوي. بيقولهم بتعرفوا ازاي تقولوا كلام صالح وانتوا اشرار؟ يعني كتب الفرسين جايين دايما يشتكوا على الرب بكلام صالح. يعني ده بيكسر السبت, ده ما بيحافظ على قدسية, مش عارف ده برئيس الشياطين بيخرج الشياطين. يبدو ان هما بيقولوا كلام خايف على الشريعة وخايف على السبت وخايف, بينما الدافع وراء الكلام ده كله الشر. فالرب بيقول لهم جملة جميلة فيها نوع من السخرية, فيها نوع من التعجب. هو طبعا رب مش متعجب بالحاجة, الرب عارف يعني, بس رب بيقول لهم عارفين تعملوا كده, بتعرف تقول كلام صالح وأنت شرير. يتخلي الشجرة صالحة والثمر صالح, يتخلي الشجرة شريرة والثمر شرير. لأن مفروض أن من فضلة القلب يتكلم الفم, مفروض اللي في قلبك هو اللي تقوله. عشان كده بقول لو جيت قلت لي أنا بحسدك وبغير منك ومش طايقك ونفسي موتك يبقى سهل جميل ينفع نتعامل, ينفع يبقى فيه سكة. لكن كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ هي مش محتاجة شرح, هي محتاجة بس تعمل بيها دماغ كده, يعني خليها في ذهنك واسأل نفسك. لأن احنا كتير بنتكلم بالصالحات ونحن أشرار. كتير بنيجي نشكي من حد على أساس ان احنا خايفين على الحق وخايفين على الصح وخايفين على المش عارف ايه, وانا اصلا الدافع بتاعي شرير. السؤال ده خليه في ذهنك كده كل شوية يطلع لك كده. يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ مدام شرير ما تكلمش بالصالحات, ولما أجي أتكلم عن الصالحات يبقى جوايا صالح. بس تقول لي مين؟ القصة ما زالت موجودة لغاية النهاردة والمأساة ما زالت موجودة لغاية النهاردة. نكتفي بكده عشان الوقت بتاعنا. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. لا مش دايما شايفاه, هو مش بقدر اشوفه زي ما قلنا الا بالروح القدس. الواحد كده كتير في صلاته كان بيقول له يا روح الله ما تسمحش انك في وقت تسكت, انك لو في وقت سكت انا ممكن اوصل لابعد حدود الشر وانا مش شايف, وانا شايف ان انا بعمل خير وهتكلم بالصالحات على فكرة, وهقف على المنابر وممكن اتكلم بالصالحات وانا شرير. يعني روح الله ده لازم نكون نتعامل معاه بكل تقديس بكل احترام بكل يعني طاعة وخضوع لشخصه. لا مش لازم اقولها. يعني انا بقول لو يعني هم اصلا رايحين يتكلموا مع الرب, فانا بقول لو انا جاي اتكلم معاه اقول الحقيقه. لكن لو انا شايفها جوايا مش لازم اتكلم, يعني مش لازم اروح اقول له يعني. بس طالما انا جاي اتكلم الرب عاوز يقول له كلمني باللي جواك, يعني قول لي ان انا متضايق ان انت خدت مني الناس مثلا, بفترض كده يعني. وقتها كان هيبقى في حل. لا، العلاج بالروح القدس، العلاج بإماتة بقى الإنسان العتيق دي قصة تانية. بس على الأقل أنا أبقى صريح مع نفسي، أبقى متصالح مع نفسي، أبقى إنسان مش معقد نفسيا، يعني إنسان سوي. يعني أنا تعبان من حاجة وعارف أنا تعبان من إيه وبسعى لعلاجها، يعني ده كده تبقى حالة فيها أمل. يعني مهما كان إنسان شرير بس هو عارف أنه شرير وبيتعامل مع نفسه على أساس أنه شرير وبيجي لله على أساس أنه شرير، هيبقى فيه أمل في العلاج. بس الكلكعة دي بقى أن أنا شرير وبتكلم بالصلاحات وبقول حاجة تانية رب يسوع على الأرض وما خطرش، ما دي الحل عليه؟ هل هو الروح القدس؟ يعني رب يسوع بيعمل بسلطان الإب؟ لا، حلول الروح القدس بالحمامة ده مسحة للخدمة، مسحة خدمة الرب يسوع، كان إعلان لبدء الخدمة بتاعته. لكن هو من وهو في العذراء هو مكون أصلا بالروح القدس، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. من وهو في بطن عذراء هو منسوب بالروح، مصنوع بالروح القدس. لكن دي مسحة الخدمة، المكان بيمسحه النبي أو بيمسحه كاهن أو بيمسحه، في حاجة اسمها مسحة خدمة. فيوحنا قال اللي ارسلني قال لي اللي انت بتعمده وتشوف نازل عليه الروح ده، هو ده اللي هو حمل الله، دي الخدمه بتاعته، انه حمل الله مش في حياته الشخصيه الروح القدس. الروح القدس موجود في حياته من قبل كده، لكن وفي كل ملء اللاهوت جسديا، لكن خدمته ان هو مسح لخدمه ان يكون حمل الله الذي يرفع خطيه كل العالم. فدي مسحه الروح القدس، ده ما كانش بدايه حلول الروح القدس عليه، لكن إعداده لخدمة معينة أو تقديسه لخدمة معينة. بس هو ليه سلطان كابن؟ هو بيعمل كابن، مش محتاج يروح القدس إن هو لا، مش عايزين نخلط بينه كابن وبينه لما وهو في الجسد بيقوم كدور عبد، زي ما الآية اللي احنا في إصحاح النهاردة، هو ذا عبدي أو فتايا، فتايا يعني عبدي. يسوع لما خد الجسد وتجسد أخلى نفسه، يعني أخلى نفسه من مجد الابن بقى اللي انت بتقولي عليه ده. فهو بيتعامل كإنسان عبد جاي. ماشي، ما هو حالل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، يعني الهيكل كان مجده ان في قدس الأقداس في التابوت، بس يسوع جسديا كابن الانسان حالل فيه كل ملء اللاهوت، فهو اعظم من الهيكل. بس هو في نفس الوقت انسان جاي يتمم مشيئه الله، يعني عبد جاي ان اصنع مشيئتك يا الهي سررت. فالعبد ده محتاج يتعمد، محتاج يمسح من الروح القدس ويديله خدمه معينه. بعد 3 سنين لا هو محتاج يعمل كده. هو انسان خد، ما هو يعني ايه اخلى نفسه؟ هي دي كلها كلمه اخلى نفسه، اخذا صوره عبد. هو اذ كان في صوره الله، يعني هو كان صوره يعني هيئه او وضع، هو في وضع الله اللي ليه السلطان، اللي مش ما بيطيعش حاجه فوقيه، هو اللي فوق. هو اخلى نفسه اخذا صوره عبد، صورة عبد، هيئة العبد اللي ما يعملش حاجة إلا لما الأب يقول له، ما ينفذش الأب عاوزه، اسمها صورة عبد طول الوقت. لا، مش طول الوقت خاضع، أنا قصدي طول الوقت صورة عبد، ولا في وقت لما جرب يشعر له إن أنا ليا سلطان أضعها وليا سلطان أخذها كعبد برضه. يعني مش غصب عنه، يعني الصليب يسوع رايحه بمشيئة الأب ومشيئته كإنسان، يعني الأب عاوزه يقدم نفسه ذبيحة وهو بمشيئته الإنسانية بيقدم نفسه كذبيحة، بيطيع الأب وفي نفس الوقت وهو بيعمل كده بكامل اختياره بكامل حريته كإنسان. ليس أحد يأخذها مني لكن أنا أضحى من ذاتي، لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذها أيضا. ليه؟ يعني لو رب طلب من اي حد منك دلوقتي اي حاجة انا بعملها بإرادتي الحرة، لو مش عاوز اعملها مش هعملها. عشان انت مش يسوع، يعني انت قصة مختلفة. لكن لو يسوع ذاهب للصليب وهو عارف انه ذاهب، انا مش اتفاجئت بحكم بالموت علي، انا عارف ان انا رايح لحكم موت، ومن حق ان انا كان ممكن ما اروحش حكم الموت ده. لا كانسان، يعني هم كانوا في عرض ان هو يقول كلمة يفرجوا عنه. يعني لو قال لهم انا مثلا بعتذر عن كل اللي قلته وخلاص انا مش ابن الله ولا حاجة، ما خلاص. لكن هو نفسه قال لبطرس الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ فأنا رايح وعارف أن أنا هموت، يعني ده ما كانش، ده كان تحصيل حاصل اللي هم بيعملوه ده، والآب عاوز كده، وهو صلى أنه إن أمكن تعبر عني هذه الكأس لكي لا أشربها. يعني هو مش كإنسان نافر من الموقف، لكن في النهاية ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. في النهاية أنا بخضع إرادتي لإرادتك. فيسوع راح للصليب بإرادة الآب وبإرادته الشخصي. لا مش مفعل إرساليته كابن الإنسان. هو نفسه يقول ابن الإنسان، يعني هو في كل الإصحاح وإحنا بنقرأ بيتكلم عن نفسه كابن الإنسان مش كالله. فكل السلطان ده على فعل الآيات والعجائب ده كابن الإنسان، هو معطى هذا السلطان أنه يعمل كل الأعمال دي. ابن داود والابن لا يقدر أن يعمل شيء إلا ما يرى الآب يعمل. كل الكلام ده لأنه في الوقت ده هو حاطط نفسه في عبد، أخلى نفسه أخذا صورة عبد. تلك الساعة لا يعلم بها حتى ولا الابن إلا الآب. سلطان الآب وسلطان الابن وسلطان الروح القدس. يعني الآب أقامه والروح القدس أقامه، وفي روميا واحد يقول تبرهن ابن الله بالقيامة من الأموات بروح القداسة. وهو أقام نفسه لأنه قال لي يا سلطان أنا أضحى ولي سلطان أن أخذها. إذن هو أخذ نفسه، فنقدر نقول أنه هو أقام نفسه. لا يعني الرب عاوز بيواجه نوعية معينة من الناس، فالرب بيقول له انت مش بتجمع معايا انت بتفرق، انت مش معايا انت تبقى عليا، يعني انت عليا. او لا مش تمام. ده لو هو ده لو بيخرج حقيقي، هو ممكن يمثل انه بيخرج وما بيخرجش. يعني لو فعلا كان اخرس واتكلم او كان مشلول ومشي ممكن قوة من الله، بس مش لازم. يعني اي روح صغير من عند الرب، ما هي بتبقى روح صغيرة اصلا، وممكن روح صغير من عند الله يخرجها برضه، بس مش بشكل كامل، يعني مش زي المكان الرب بيعمل بسلطان كامل، لكن تبقى حاجات محدودة ممكن ترجع تاني. ممكن لنا يعني هو الرب لما لو هنكمل في نفس الإصحاح هيقول لهم لو السلطان خرج ورجع البيت لقاه فاضي هيخش تاني. فانت بتخرجي حاجة بس ما عندكيش الحاجة اللي تملاها. ده ما كانش في ولا هما فاهمين يعني بيعملوا كده عن عمد، ان هما ماشيين ورا في كل حاجة، حتى هو في وسط الزروع بيلوموه، يعني هما في ذهنهم واعيين للي بيعملوا، حتى لو ما كانوش واعيين كلامه يخلوهم، المفروض يخليهم لو انا سمعت الكلام ده اوعى. عشان كده فيهم ناس امنوا، وفيهم ناس يعني في ناس زي نيقوديموس ويوسف الرامي والناس دي كلها. لكن لو انا بقى كل الكلام ده وكل الحاجات دي ورافض ومكمل، يبقى ممكن اشوف واكمل.